وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الخنثى: فإذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى، فللذكر أربعة أسهم، وللخنثى ثلاثة، وللبنت سهمان، لأنه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. فإن كان مكان الابن أخ أو غيره من العصبات فله السدس، والباقي بين الخنثى والبنت على خمسة. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفق إحداهما في الأخرى إن اتفقتا، أو تجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، وتضرب ذلك في اثنين فما بلغ فمنه تصح. ثم كل من له شيء من إحداهما مضروب في الأخرى أو في وفقهما، أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا فتعطيه إياه. ففي هذه المسألة إن قدرناه ذكرا فهي من خمسة، وإن قدرناه أنثى فهي من أربعة، تضرب أربعة في خمسة تكن 20، ثم في الحالين تكن 40، فللابن اثنان في خمسة واثنان في أربعة 18، وللبنت 9، وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة 13، لأن للابن الخمسين بيقين، وذلك 16، وللبنت الخمس بيقين 8، وللخنثى الربع بيقين 10، فذلك أربعة وثلاثون. يبقى 6 أسهم يدعيها الخنثى كلها، ليتم له سهم ذكر، ويدعي الابن ثلثيها ليتم له النصف، والبنت تدعي ثلثها ليتم لها الربع. فقسمناها بينهم على حسب دواعيهم: للخنثى نصفها 3، وللابن سهمان، وللبنت سهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الميراث الخنثى المشكل، لأن الخنثى قد لا يكون مشكلا، فحسب ما يتبين قد يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، لكنه يتميز يبين أنه ذكر فيجرى ذكر وارثا أو شريكا في ميراثه، أو يتميز أنه أنثى فكذلك يكون أنثى. لكن يكون مشكل إذا مات قبل أن يتميز، هذه حال، أو بلغ ولم يتميز لا ذكر ولا أنثى، ما ظهرت عليه علامات الذكورية ولا علامات الأنوثية، فيسمى خنثى مشكل. ما يسوغ للمفتي أن يعطيه نصيب أنثى خشية أن يكون ذكر، ولا يسوغ للمفتي أن يعطيه نصيب ذكر خشية أن يكون أنثى، وقد يرث بكونه ذكر ولا يرث بكونه أنثى، وقد يرث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر، وقد يستوي ميراثه ذكرا كان أو أنثى، فهذا سهل. إذا لم يتميز، إذا استوى ميراثه ذكرا كان أو أنثى، كان يكون أخ لأم نصيبه السدس ذكرا كان أو أنثى، ومن عداه فلا بد أن يختلف، إما أن يكون يرث بالذكورية فقط أو يرث بالأنوثية فقط، أو يرث بهما معا لكن متفاضلا، أو يرث بهما معا متساويا، أو يرث أحيانا وأحيانا لا يرث، فهذا هو المسمى مشكل. فالعلماء رحمهم الله قالوا يجعل له مسألة على فرض أنه ذكر وتقسم، ثم يعطى يجعل له مسألة أخرى على أنه أنثى فتقسم، ثم ينظر بين المسألتين فلا تخلو، إما أن تكون المسألتين متماثلة أو داخلة إحداهما في الأخرى أو متوافقة أو متباينة. تذكير للمتماثلة كأن تكون المسألة من ثلاثة أو من ثلاثة وثلاثة، من أربعة وأربعة، من سبعة وسبعة، من ثمانية وثمانية، ما تختلف، هذه تسمى المسألتان متماثلتان. إذا كانت إحداهما داخلة ضمن الأخرى، اثنان وأربعة، اثنان وستة، ثلاثة وستة، أربعة وثمانية، هذه تسمى متناسبة أو متداخلة، يعني داخلة واحدة في الأخرى، فتكتفي تأخذ الأكبر، أو تكون متوافقتان كأن تكون أربعة وستة، ليست متداخلة وإنما هي متوافقة، أربعة وستة متوافقة بالنصف، ثلاثة وتسعة متوافقة بالثلث ومتداخلة كذلك، أربعة واثنى عشر، عشرة واثنى عشر، ثمانية واثنى عشر متوافقة، يعني تجتمع في جزء من الأجزاء يكون لهما لكل واحدة منهما هذا الجزء، لها ربع والثانية لها ربع، لها ثلث ولها ثلث، لها خمس ولها خمس، متوافقة في جزء من الأجزاء. أو تكون متباينة كثلاثة وأربعة وثلاثة وخمسة وثلاثة وسبعة وأربعة وتسعة وأربعة وأحد عشر وأربعة وثلاثة عشر وهكذا، يعني ما تتفقان في جزء من الأجزاء يقال لها متباينة، وكل عددين متواليين فهما متباينان، ثلاثة وأربعة متباينة، أربعة وخمسة متباينة، خمسة وستة متباينة، ستة وسبعة متباينة، سبعة وثمانية متباينة وهكذا. إذن فلا تخلو المسألتان، إما أن تكونا متماثلتين أو متناسبتين يعني داخل إحداهما في الأخرى، أو متوافقتين أو متباينتين. فإن كانتا متماثلتين اكتفيت بإحداهما، واحدة هي الجامعة، وإن كانتا متداخلتين أخذت العدد الأكبر، وإن كانتا متوافقتين أخذت وفق أحدهما فضربته في الآخر والناتج هو الجامعة، وإن كانتا متباينتين ضربت إحداهما في الأخرى والناتج هو الجامعة، وما نتج يكون هو الجامعة. الجامعة تقسم على المسألة الأولى والناتج هو جزء السهم، وتقسم على المسألة الثانية والناتج هو جزء السهم، ثم لا يخلو. إن كنت تأمل أن ينكشف الحال فتعطي كل واحد الأقل مما يستحق وتحفظ الباقي، وإن كان أحد الورثة نصيبه واحد من هذه المسألة ومن هذه المسألة تعطيه نصيبه ويستريح ويستراح منه، وإن كان يرث في مسألة ولا يرث في الأخرى فلا تورثه، ثم تبقي الباقي، تعطي كل واحد الأقل مما يستحق بما في ذلك الخنثى، والباقي يكون موقوف حتى يتبين الحال. ما تبين الحال تعطي الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وتستريح. في المسألة السابقة مثلا ضربنا إحداهما في الأخرى أو وفقها أو أخذنا خرجنا الجامعة، الجامعة نفسها نضربها باثنين، حالة ذكورية وحالة الأنوثية، ثم نقسم الجامعة المضروبة باثنين على المسألتين، والناتج هو كجزء السهم لكل مسألة، كل وارث نعطيه نصيبه من المسألتين، ثم نقسم ما يناله على اثنين، والناتج هو نصيبه من المسألتين. الابن الواضح أعطيناه نصيب ذكر في المسألة الأولى ونصيب ذكر في المسألة الثانية وأعطيناه نصيبه، نقسمه على اثنين ما يختلف. البنت أعطيناها نصيبها من مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، والناتج هو نقسمه على اثنين يكون نصيبها. الخنثى أعطيناه نصيب ذكر في المسألة الأولى ونصيب ذكر أنثى في المسألة الثانية، وقسمنا المجموع على اثنين فيكون نصيبه كما بين المؤلف رحمه الله تعالى وكما ذكرت في هذه الورقة. انظر، بنت ولد خنثى أخ شقيق، أبعدناها عن الأبناء، بنت هالك عن بنت، وولد خنثى وأخ شقيق، كيف نعمل؟ إن كان الولد الخنثى هذا ذكر فالأخ الشقيق ما يرث، وإن كان الولد الخنثى هذا أنثى فالأخ الشقيق يرث. إذن هو يرث في مسألة دون مسألة. نقسم المسألة الأولى على أساس أن الولد الخنثى ذكر، ماذا نقول؟ بنت وابن عبارة وأخ شقيق، نقول مسألة من ثلاثة، للبنت سهم واحد، وللابن الذي هو الولد الخنثى فرضناه ذكر له اثنان، خلاص انتهت. لكن ما انتهينا، الأخ الشقيق يطالب يقول لا هذا خنثى هذا أنثى، أنا نصيبي، أعطوني نصيبي من أخي، اتقوا الله فيه. كذلك ما نعطي الخنثى وهما تبين نصيب ذكر، البنت ما يختلف نصيبها ذكر ولا أنثى كل واحد، وإنما يختلف ميراث الأخ الشقيق، هذا حرمناه في الذكورية، نجعل مسألة ثانية على أنه أنثى، نقول المسألة من ثلاثة هي على أنه أنثى، البنت الصريحة والولد الخنثى لهما اثنان الثلثان، لأن عندنا بنتين لهما اثنان لكل واحدة واحد، والأخ الشقيق له واحد، فمسألة الذكورية من ثلاثة ومسألة الأنوثية من ثلاثة، كذلك ما اختلفت. كيف نعمل؟ طلعنا مسألة الذكورية من ثلاثة، أخرجنا مسألة الأنوثية من ثلاثة، الخنثى يقول أنا ذكر أنا رجال أعطوا نصيبي، الأخ عمه يقول لا يا أخي هذا أنثى أعطون حقي. نقول ننظر بين المسألتين، مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، وجدنا مسألة الذكورية من ثلاثة، وجدنا مسألة الأنوثية من ثلاثة، ما اختلفت. كيف نستخرج الجامعة؟ نقول الجامعة واحد، ثلاثة واحدة منها، ثلاثة منها ثلاثة، نضربها، نضرب الجامعة الثلاثة هذه باثنين، مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، مو بالمسائل يعني العدد، عدد اثنين، اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. هذه الجامعة النهائية، هذه الجامعة النهائية. كيف نعطيهم؟ على أمل نرجع. الخنثى يقول لا أنا ولد أنا ذكر، العم يقول لا هذا بنية، هذا بنية عطوا نصيبي، نقول كلكم ما نوافقكم. نعطي الخنثى على أنه بنت، ولا نعطي الأخ الشقيق شيء على أن الخنثى ولد ذكر، نوقف نصيب، لا نعطيه الخنثى ولا نعطيه العم. نقول نعامل كل واحد منهما بالأضر في حقه. البنت تقول الحمد لله على السلامة أنا ما علي ذكر ولا أنثى، حقي الثلث ذكر ولا أنثى، إن كان أخوي ذكر فله اثنان ولي واحد، وإن كان أخوي أنثى فلي واحد، ولي أخي واحد مثلي، ولعمي الباقي واحد، ما يختلف نصيب، أعطيناها نصيبها. الولد الخنثى وعمه كيف نفصل بينهم؟ نقول نعطي الخنثى على أنه أنثى، هذا الأضر في حقه، ولا نعطي العم لأنه يحتمل أنه ذكر فنعطيه العم يأكله، نعامل كل واحد بالأضر. نقول بالنسبة للبنت تأخذ واحد من ثلاثة في المسألة الأولى، واحد من ثلاثة في المسألة الأولى، نعطيها من المسألتين واحد من ثلاثة، واحد في اثنين، لا واحد في أيهما الأضر لها، كل واحد نعطيها من أحدهما، نقول واحد في اثنين باثنين، هذا نصيبها البنت، نصيب البنت اثنين، اثنين من كم؟ من ستة، ما يختلف. الولد الخنثى نعطيه من مسألة الذكورية أو مسألة الأنوثية، نعطيه مسألة الأنوثية، له واحد في اثنين باثنين، هذه كم صارت؟ أربعة، بقي اثنان موقوفة تحت، موقوفة تحت، لأن ما ندري من يأخذها. مات الولد الصغير ذا الخنثى، هذا مات، والعم يقول أعطونا الباقي، ورثة الخنثى يقول لا هذا المال له أعطونا إياه، نقول لا هؤلاء ولا هؤلاء، نعمل مسألة أخرى على أنها لا يرجى اتضاح الحال، مسألة أخرى لا يرجى اتضاح الحال، مثل ما تقدم جعلنا مسألة الذكورية، جعلنا للبنت واحد وللولد الخنثى اثنين، جعلنا مسألة الأنوثية أعطينا البنت واحد والخنثى واحد والعم الأخ الشقيق واحد، ننظر بين المسألتين متماثلة، الجامعة ثلاثة نضربها في اثنين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، تطلع الجامعة ستة مثل ما تقدم، تخرج ستة مثل ما تقدم سواء، لكن هالمرة هذه ما نريد إيقاف شيء، بنخلص المسألة، الولد مات ما نعمل إيضاحه أو اتضاحه فيما بعد. كيف نعمل؟ نقول خرجت الجامعة، نقسم الجامعة هذه الستة، نقسمها على الثلاثة الأولى، المسألة الأولى كم يخرج جزء السهم؟ اثنين. نقسمها على الثانية كم يخرج جزء السهم؟ هو اثنين، جزء السهم في كل مسألة اثنين. نعطي البنت الواضحة لها واحد من المسألة الأولى في اثنين باثنين، ولها واحد من المسألة الثانية في اثنين باثنين، لها كم صار لها؟ أربعة. تأخذ المال كله؟ لا، نقسم هذه الأربعة على اثنين اللي ضربنا فيه المسألة في سبق، حتى يخرج لنا نص نصيب ذكر ونص نصيب أنثى، نقسم الأربعة على اثنين كم يخرج؟ اثنان، هذا نصيب البنت، والبنت زقلبها يمين وشمال وفوق وتحت ما له غير الثلث، ثلث المسألة بالغة ما بلغت، من 3 لها 1، من 30 لها 10، وهكذا من 15 لها 5. نأتي للولد الخنثى وقد مات لكن ورثته، أول هو يطالب ثم مات ثم صار ورثته أكثر يطالبون، نقول الأمر سهل والحمد لله. كم له من المسألة الأولى على أساس أنه ذكر؟ له 2 مضروبا في كم؟ في 2، 2 × 2 ب4. وكم له من مسألة الأنوثية على أنه أنثى؟ له 1 مضروبا في 2 ب2، 2 و4 كم صارت؟ 6، 6 نقسمها على المسألتين يخرج له 3، نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. لو كان ذكر أخذ 4، لو كان أنثى ما يأخذ إلا 3، فأخذ 3 و1، فأخذ 2 و1، لو كان أنثى ما أخذ إلا 2، صار ذكر أخذ 4، لا ذكر ولا أنثى الوسط يأخذ 3، العم الأخ الشقيق كم له من مسألة الذكورية؟ 0 مالوش. كم له من مسألة الأنوثية؟ 1 في كم؟ في 2 جزء سهمها، 1 × 2 بكم؟ ب2، نقسم 2 على 2 كم ينتج؟ 1، نعطي الأخ الشقيق 1، وبهذا انتهت واسترحنا منهما وارضيناهما معا. هذا في حالة لا يرجى، وأنا كتبتها في يرجى إيضاح حالة المسألة الأولى اللي فيها موقوف 2، إن كان ذكر أخذها، إن كان أنثى أخذ العم الذي هو عمهم أخو الشقيق. لا يرجى اتضاح حالة، لا يرجى اتضاح حالة، تكون هي من 6، للبنت 2 وللولد الخنثى أو ورثته 3 وللأخ الشقيق 1. وهذه الطريقة سواء كانت الجامعة 3 مثل هذه المسألة، أو كانت 3000، أو كانت 3 ملايين، كلها 1. المهم على طالب العلم أن يعرف طريقة العمل، وإلا الأرقام ما يهمه مهما بلغت، الآلة الحاسبة تطلع على شوي والسدير ولا مشقة. أول كنا نتعب فيها تعب شديد مع استخراجها لأنها كثيرة الأعداد ونحتاج إلى مسودات كثيرة وأوراق كثيرة نقسم فيها، لكن الآن بالآلة يقسم هذا المبلغ على هذا يخرج بلحظة. المهم لطالب العلم أن يعرف الطريقة، إذا عرف الطريقة استراح. هذه المسألة ثانية، ابن بنت ولد خنثى اللي ذكر المؤلف أولا. المسألة الأولى بنت ولد خنثى وأخ شقيق يرث وقد لا يرث، شريك الخنثى قد يرث وقد لا يرث، هنا كلهم يرثون ما في أحد يبعد ما يرث أبدا، لا الخنثى ولا من معه لأنهم كلهم أولاد رجل واحد، لكن ما يدرى ذكر ولا أنثى، واحد ذكر بين، واحد أنثى بين، واحد لا ذكر ولا أنثى هو المشكلة معنا. نعمل له مسألتين مثل ما عملنا في المسألة الأولى إلا أنها تختلف في الأرقام، نعمل له مسألة ذكورية ومسألة أنوثية، فإن كنا نرجو اتضاح حاله أوقفنا الباقي اللي محتمل، وإن كنا لا نرجو اتضاح حاله قسمناها على ما هي عليه مثل الأولى. وهذه مثلا ابن وبنت ولد خنثى، ابن صريح بنت صريحة، ولد خنثى ما ندري ذكر ولا أنثى، نجعل مسألة ذكورية. مسألة الذكورية من كم؟ ابن وابن وبنت، كم؟ من 5. أعطينا الابن الصريح كم؟ 2. أعطينا البنت 1. أعطينا الخنثى 2 لأن فرضناه ذكر. جعلنا مسألة أخرى على أنه أنثى، ابن وبنتين، المسألة من 4، للابن الصريح 2 وللبنت 1 وللخنثى 1، انتهت المسألتان، لكن ما توصلنا إلى نتيجة إلى الآن. ننظر بين المسألتين، مسألة من 5 ومسألة من 4، هذه مباينة مباينة، نضرب إحداهما في الأخرى. 4 في 5 ب20، 5 في 4 ب20 كل واحد، هذه نسمي 20، هذه ما هي؟ الجامعة، جامعة المسألتين. كيف نخرج جزء السهم لكل مسألة؟ نقسم 20 هذه على 5 ونقسم 20 على 4، والناتج هو جزء السهم في كل مسألة. قسمنا 20 على مسألة الذكورية 5، كم جزء سهمها؟ 4. قسمنا 20 على مسألة الأنوثية 4، كم يطلع جزء سهمها؟ 5. نعطي كل واحد الأضر في حقه، نعطي كل واحد الأضر في حقه. فنعطي الابن الصريح على أن الخنثى ذكر يقاسمه، يضره ويضر البنت كذلك، لأن البنت بدل ما تأخذ ربع في مسألة الأنوثية ستأخذ 5 في مسألة الذكورية، كلهم يتضررون. فنعطي الابن الصريح من مسألة الذكورية لأن أضر في حقه، ونعطي البنت الصريحة من مسألة الذكورية لأنه أضر في حقها، ونعطي الخنثى المشكل من مسألة الأنوثية لأنه أضر في حقه، ما نعطيه على أنه ذكر وإنما نعطيه على أنه أنثى. كيف نستخرج هذا وهذا؟ كل واحد نعطيه نصيبه من جزء بجزء سهم المسألة التي سنعطيه منها، لأن الابن إن أعطيناه من مسألة الذكورية أعطيناه 2 في 5، 2 في 4، 2 في 4 لكل 8، وإذا أعطيناه من مسألة الأنوثية أعطيناه 2 في 5 يأخذ 10، أيهما أضر في الحق؟ نعطيه 8، نعطيه من مسألة الذكورية على أساس أن أخوه هذا يقاسمه، نقول له 2 في 4 ب8. البنت ما هي ليست كالبنت الأولى، هذه متضررة لأنه في مسألة الذكورية ستأخذ 5 وفي مسألة الأنوثية ستأخذ 1/4 كامل، فأيهما أضر في حقها؟ نعطيها من مسألة الذكورية، فنقول للبنت 1 في 4 ب4. أتينا للخنثى ما نعطي من هذه المسألة، إن أعطيناه مسألة الذكورية فرضناه ذكر، أن ما ندري إلى الآن، نتحول للمسألة الثانية، نعطيه مسألة الأنوثية، كم له من مسألة الأنوثية؟ له 1 مضروبا في جزء سهمها وهو 5، نقول له 1 في 5 ب5، نجمع كم أخذ الذكر؟ 8، كم أخذت الأنثى؟ 4، كم أخذ الخنثى؟ 5، 5 و4 9، و8 10، 17، 3 وين وديها هذه؟ عند القاضي يحفظها في بيت المال، ما يتصرف فيها هذا ولا هذا لأن ما جزمنها لمن هي له، فيكون القاضي يحفظها في بيت المال، هذا في حال ما يرجى اتضاح حاله، إن تبين لنا جانا بعد كذا نبتت لحيته رجل نقول الحمد لله خذ نصيبك، نعطيه 3 كاملة يصير أخذ 8 وأخوه أخذ 8 وأخته أخذت 4 ما بقي شيء. قول أنا رجل وأنا تزوجت الحمد لله وأنا كذا وأنا كذا، يقول ابشر بالخير هذه عانة الزواج خذ. جانا بعد كذا سنة عليه عبات ومتغطي وكذا وكذا بنت تخطب، نقول الحمد لله أنت أخذت نصيبك مالك زيادة، لأن فرضنا أنك أنثى وأصبحت أنثى فأعطيناك نصيب أنثى. 3 وين وديها هذه؟ نعطي الابن 2 ونعطي البنت الصريحة 1، يكون للبنت الصريحة 5 مثل أختها، ويكون للابن الصريح 10 مثليهما. 3 الموقوفة هذه عند القاضي إما أن تكون للخنثى إن تبين أنه ذكر، أو تكون للبنت والابن، للبنت 1 وللابن 2 وانتهينا تبين حاله والحمد لله. ما تبين حاله مثل الأولى مات أو استمر لا ذكر ولا أنثى، قد يجوز يستمر يبلغ سنوات مثلا 20 وأكثر ما يتبين لا ذكر ولا أنثى، لا يميل إلى الذكور ولا يميل إلى الإناث ولا في علامة لا كذا ولا كذا بينهما، والله جل وعلا على كل شيء قدير. نضرب نفس المسألة الجامعة التي جعلناها 20 نضربها 2 بالمسألتين لأن نريد ننهي المسألة، أصبحت 40 الجامعة. نعطيهم مثل ما أعطينا الأولين، نعطيه من مسألة الذكورية حقه كامل، ونعطيه من مسألة الأنوثية حقه كامل، ونجمع الجميع ونقسمها على 2 ويكون هو نصيبه. أعطينا الابن الصريح لأن 40 هذه قسمناها على 5 على مسألة الذكورية صار جزء سهمها 8، قسمنا 40 على 4 مسألة الأنوثية صار جزء سهمها 10 ثم نعطيهم. فنقول للابن الصريح من مسألة الذكورية 2 × 8 ب16، وله 2 × 10 ب20، 20 × 16 = 36 نقسمها على 2 يكون 18 تحت الجامعة أخذ 18. الأخت البنت الصريحة نعطيها 1 × 8 ب8، 1 × 10 ب10، 10 و8 كم؟ 18 نقسمها على 2 يكون لها 9 الخنثى أعطيناهم مسألة الذكورية 2 × 8 ب16، وأعطيناهم مسألة الأنوثية 1 × 10 ب10 أصبح له 26، 16 و10 = 26، 26 نقسمها على 2 يخرج 13، وبهذا تنتهي. نجمع الذكر الصريح أخذ 18، الأنثى الصريح أخذت 9، 9 و18 = 27، الخنثى أخذ 13 و27 = 40 أصبحت. وهكذا هذه هي 4 المسائل في هذه الورقة مع أبي بكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.